أحسن الله إليكم، يسأل عن زوال الشمس متى يكون، وهل له أن يذكر أذكار المساء بعد زوال الشمس مباشرة، وماذا عن أذكار الصباح؟ الجواب: أذكار الصباح يقرأها بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء يقولها بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب. أما بالنظر إلى زوال الشمس فهذا عندما يؤذن المؤذن فهو يؤذن عند زوال الشمس، وبالله التوفيق.